بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطيب، من هذا المكان العاطر، نحييكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إنها لحظات إيمانية مباركة يسعد فيها أهل الهدى والرضا والنور والإيمان، يقفون بين يدي المولى تباركت أسماؤه، يسعدون بذكره ومناجاته والدعاء إليه والتضرع له. إنها لحظات يعرف قدرها أهل المحبة والمعرفة والذكر، أولئك الذين قال الله عنهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إنهم أيها الأحباب ينعمون بسكينة النفس وراحة البال، وسكينة النفس هي واحة الإيمان الصادق، وهي هبة يمنحها الله لأصفيائه ممن عمرت قلوبهم بالإيمان به والتسليم له والرضا بقضائه وقدره. أما من خلت قلوبهم من الإيمان حتى وإن حفلت حياتهم بسائر اللذائذ والمرفهات، فلا ينعمون بسكينة نفس ولا راحة بال. أما أهل الإيمان واليقين فقد خصهم الله عز وجل بقوله: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد في أعلى جنان الخلد. ما أجمل ذكر الله عز وجل. الله لو قلتها تهتز أعماقي، الله لو قلتها تزداد أشواقي، الله لو قلتها يجلو صدى قلبي وتبرأ الروح من يأس وإخفاقي. وأجمل الذكر وأحلاه هو تلاوة القرآن الكريم والاستماع إلى آي الذكر الحكيم. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. يا قارئ القرآن، داوي قلبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. أيها الإخوة الأحباب، خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من أول سورة الجن، يتلو علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر

إِنَّا أَرْسَلْنَا

لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا سبحان من خلق الوجود نراه سبحان من وهذا العباد سبحان من خلق الوجود خلق الوجود نراه سبحان من وهب العباد رضاه سبحان من بعث الحبيب هدى سبحان ربي لا إله سواه الكون نادى رافعا يرجو إله الكون يرجو يخرجوا إلى الكون في علياه الكون نادى رافعا يمنى يرجو إله الكون يرجو إله الكون في علياه يرجو كريم الصفح من فطر الورى يرجو كريم الصفح من فطر الورى رباه عفوا عاطرا رباه يرجو كريم الصفح من فطر الورى يرجو كريم الصفح من فطر الورى رباه عفوا رباه عفوا رباه عفوا عاطرا رباه يا خالق الإنسان يا خالق الإنسان من ماء جرى يا منبت الأزهار يا منبت الأزهار يا الله من غير ربي من غير ربي إن دعوت يجيبني من غير ربي إن دعوت يجيبني جل الملك جل الملك فقد أتيت حماه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا نبي الزمان يا رسول الأنام يا نبي الزمان يا رسول الأنام الصلاة والسلام عليك يا إمام